الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين ورحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن أصحابه وتابعيهم بإحسان وعنا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا للقاء بكم في مثل هذه المحاضرات وهذه الأماكن المقدسة، ثم نعتذر عن تأخر إلقاء المحاضرات كما عودناكم، ولظروف خاصة وأمور شخصية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعيننا بطاعته. ثم نشكر لإخواننا الذين كانوا سببا في مثل هذه المحاضرة، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء. ثم نبشركم أن هذه المحاضرة ستنقل إلى موقع لمن اهتدى، الموقع الرسمي الدعوي الذي نديره، وحقيقة هناك كثير من الناس يحبون أن يقرأوا مواضيعنا ومواضيع غيرنا من وراء الكتاب. كتبت موضوعا في الموقع ونشرته، فما هي إلا أيام يسيرة وأكتشف أنه قرأه 14,000 من مختلف الدول. وهذا الموقع الذي يحب أن يصل إليه فقط يفتح محرك جوجل ويضع فيه موقع لمن اهتدى، ثم يدخل على الموقع ويتصفحه، فيه المحاضرات والمقالات والاستشارات والفتاوى والخطب والمواعظ وغير ذلك من الأمور الهادفة المهمة. ثم نذكر كذلك موضوعنا كما أشار إليه الشيخ في مقدمته، وهو بموضوع اليمن المعاصر وعوامل البناء. لا شك أيها الإخوة الكرام أن بلاد اليمن ورد الثناء عليها في القرآن والسنة. ففي القرآن يقول الله جل وعلا: بلدة طيبة ورب غفور. أجمع المفسرون وبنفس سياق الآية أنها في سبأ وسبأ في اليمن، فهو ثناء من الله سبحانه وتعالى على بلاد اليمن بنفس القرآن: بلدة طيبة ورب غفور. وكذلك أجمع المفسرون أن قول الله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أنها نزلت في أهل اليمن. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وأشار إلى أبي موسى الأشعري وقال: هذا وقومه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا وقومه، وأشار إلى عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه. وقد ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثناء الكثير على أهل اليمن بألفاظ مختلفة، وعبارات مختلفة في الثناء، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. منها قوله صلى الله عليه وسلم: الفقه يمان. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أهل اليمن أنجع وأطوع، أي أنهم يستمعون النصائح والمواعظ وتسرع إلى قلوبهم الرفقة والمحبة لسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان لهم قصب السبب إلى الإسلام واستماع المواعظ من الكتاب والسنة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن الغنيمة للشام والمدد من اليمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أكبر البشرى، اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فقال: اقبل البشرى يا أهل اليمن. فقالوا: قبلنا يا رسول الله، جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن قبله شيء، وكان عرشه على الماء. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم باركنا في شامنا وفي يمننا، ثلاث مرات. ويكرر هذه الدعوة للبركة: اللهم باركنا في شامنا وفي يمننا. إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة التي ألف فيها بعض العلماء المؤلفات. واليمن المعاصر يشهد اليمن في العصر الحديث عدة أزمات، منها ما تعرف أسبابها ومنها ما تجهل أسبابها. ولا شك أن جملة الأسباب تعود إلى المعاصي التي غيرت وبدلت في طباع كثير من الناس الذين وقعوا في المعاصي وفي المنكرات، فكانوا سبباً لهذه الأزمات ولهذه الكوارث. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، آيتان في القرآن. ولا شك أن علاج هذه الأزمات وهذه التخدعات وهذه المآسي يعود ذلك العلاج إلى عوامل للبناء والارتقاء بأهل اليمن، ليعودوا إلى القوة والألفة والمحبة. تعود تلك العوامل أو تعود تلك الأسباب إلى عوامل كعلاج للخروج من هذه الأزمات. نحاول أن نتذكر طرفاً من تلك العوامل في هذا الدرس وفي هذه المحاضرة، ليكون ذلك إرشاداً لنا ونبراساً نهتدي به. إن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواء، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أول عامل من عوامل البناء الذي فيه القوة وفيه الصواب وفيه النصر والعزة، أول سبب إخواني في الله هو العلم الشرعي، العلم النافع، العلم الصالح، العلم الذي ينفع الخاصة والعامة، العلم الذي ينفع المجتمع. العلم بدأ الله به قبل القول والعمل كما جاء في نص القرآن الكريم، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالعلم في جميع صوره وفي جميع طرقه وفي جميع فنونه هو عامل عظيم وعامل أساسي وأحد الثوابت والقيم التي يرسو عليها البناء ويقوم عليها البناء ويكون أساسا للبناء. العلم إخواني في الله، حين عاش الناس في الجهل وعاشوا في الغفلة ورضوا بالدعة ورضوا بالجهل والشهوات، كان ذلك سببا للانحطاط وسببا للتأخر عن التقدم وسببا لكثير من الكوارث. الجهل، حين يقع بعض الناس في الإساءة إلى الآخرين تجد كثيرا من الدوافع لذلك هو الجهل، ولو كان صاحب علم شرعي أو علم نافع، علم ناجع نافع صالح، فإنه سيهذبه ذلك العلم وسيزكي نفسه وسيقيم أخلاقه وسيكون ناصحا في مجتمعه بعلمه الشرعي، بعلمه النافع، بعلمه الصالح، بعلمه الذي يعود إلى النفع الخاصة والعامة. بينما حين يجهل هذه الأمور فإنه يقع في الإساءة. فالجهل إذا كان العلم أحد أهم عوامل البناء فإن الجهل معول الهدم والخراب والانحطاط. ولذلك حرص الإسلام على الدعوة إلى العلم والنصيحة بالعلم والإرشاد العلم، حث عليه القرآن الكريم في كثير من آياته وسوره، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه الشريفة المبثوثة في الصحاح في السنن في المصنفات في المسانيد في المعاجم وفي الأجزاء. إنه العلم أيها الأخوة الكرام الذي كلنا نحتاجه، كلنا نحتاج إلى العلم، سواء كان العلم الديني أو كان العلم الدنيوي. فيوسف عليه السلام حين انبرى للنفع في مجتمعه احتج بهذا العامل للبناء وهو العلم، فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فاحتج عليه الصلاة والسلام بهذا العامل المهم الذي نحتاجه جميعا، وكل في مجاله، بحيث أنه لا ينبغي لإنسان يعلم شيئا يدير غير ما يعلم أو يفتي في غير ما يعلم، أن العلم أصبح تخصصات، واتسعت دائرته، وأصبح العلم هو الأساس في نفع المجتمع. الزوج يدير أسرته وزوجته بالعلم، الأب يدير بيته بالعلم، الأبناء والبنات يبرون آباءهم وأمهاتهم بدافع العلم، الجار يحسن إلى جاره بعامل العلم، المسلم يحسن في التعامل مع مجتمعه بدافع عامل العلم. فالعلم أحد أهم أسباب عوامل البناء في المجتمع. بينما نجد يمننا يغزوه كل حافظ وكل حاقد عن طريق الجهل، فغرروا بكثير من الناس عن طريق الجهل، فأتوهم من باب الجهل، ولو وجدوا أصحاب العلم والرسوخية في فهم الإسلام وفهم أخلاق الإسلام وأحكام الإسلام وأسلوب تعامل الإسلام لعجزوا عن تحقيق أهدافهم. أولئك الأعداء. العامل الآخر من عوامل البناء أيها الأخوة الكرام هو حسن العمل بالعلم. صحيح إن العلم يعتبر من أنفع العوامل، ولكن بعض الناس يحرص على حفظ العلم ولا يحرص على أسلوب العمل بذلك العلم، فاهتم بالدليل وغفل عن الاستدلال، أو اهتم بالعلم وغفل عن العمل. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه حل، أي ثبت ونفع الخاص والعام، وإن لم يجبه ارتحل. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه حل وإن لم يجبه ارتحل. فالعمل أيها الأخوة الكرام بالعلم هو دأب المؤمنين. قال الله جل وعلا: واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال سبحانه موبخا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإسلام جعل العمل ملازما للعلم، وأي انفكاك بينهما يفسد في المجتمع، فمن عمل بغير علم أفسد، ومن علم ولم يعمل بعلمه كان ذلك وبالا وفسادا عليه. بينما إذا علم وعمل نال الثناء الذي جاء به الإسلام، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثنا الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير فنفع الله بها. مدح وأثنى على من علم وعمل، وذم من جهل ولم يعلم، وذم من علم ولم يعمل، إلى أن قال: فذلك مثل من فقوى في دين الله ونفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. من عوامل البناء أيها الأخوة الكرام الذي نحتاجه جميعا عامل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا العامل أمر الله جل وعلا به عباده، حكومة وشعبا، أفرادا وجماعات. قال سبحانه في شأن من ولوا الحكم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال في عموم الناس: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، مفلحون في أمنهم، مفلحون في بنائهم، مفلحون في استقرارهم، مفلحون في صلاحهم، مفلحون في تعاونهم على البر والتقوى، مفلحون في كل نواحي الحياة بهذا العامل العظيم، وهو عامل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذا العامل يدركون الفلاح والنجاح والخيرية، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأوجب للقائمين بهذا العامل العظيم الرحمة، والرحمة تشمل النجاح في البناء، تشمل الانتصار، تشمل العزة، تشمل القوة، تشمل الإيمان والأمن. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا العامل إذا تحقق في المجتمع فإن المجتمع الإسلامي سيسوده الإيمان والأمن والرخاء والحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: أولئك أي القائمون بهذا العامل العظيم فيرحمهم الله. يرحمهم، هذه الرحمة كما ذكرنا تتناول كل مناحي الحياة، مرحومون في صحتهم، مرحومون في رزقهم، مرحومون في اقتصادهم، مرحومون في أخلاقهم، مرحومون في عزتهم، مرحومون في قوتهم، مرحومون في سلامهم ووئامهم وتلاحمهم وتراحمهم بأداء هذه المهمة العظيمة. الأب يقيم هذا العامل في بيته، عامل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المجتمع يقوم بهذه المهمة في كل مناحي الحياة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع من الظروف قاسية تمنع قال فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون قوم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم في كل سيرته، كان يؤدي هذه المهمة في بيته حتى مع الغلمان، إذا رأى غلاما خالف قوانين الأخلاق الإسلامية والآداب الشرعية وصفات العظيمة في الإسلام في أخلاقه، وجهه، أمره ونهاه وعلمه، يعلم الجاهل ويذكر الغافل صغيرا كبيرا ذكرا وأنثى. في أن يحضر الأعراس فيصنع في العرس شيئا يخالف أخلاق الإسلام، مباشرة يوجه النصيحة. سمع امرأة في حفل عرس تقول: وفينا رسول يعلم ما في غد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولين هذا، لا يعلم ما في غد إلا الله. وسمعها تقول: أتيناكم أتيناكم تحيونا نحييكم، وأهدى لها كبجا من حيث البدي. فأقرها على هذا وقال: قولي قولك هذه. فهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. في هذه المناسبة يخرج إلى السوق يخالط الناس، يأمرهم وينهاهم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فكان عليه الصلاة والسلام في القيام بهذا العامل البنائي نبراسا يقتدى به، واتبعه على ذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فضربوا أروع الأمثلة في القيام بهذه المهمة. والتي تحقق إصلاح في المجتمع، فالمجتمع بأمس الحاجة إلى نشر الإصلاح. فالله يقول في شأن شعيب عليه السلام الذي قام يأمر قومه بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويخرج إلى أسواقهم واقتصادهم ومتاجرهم فيأمرهم بالعدل وينهاهم عن الظلم، يأمرهم بالقسطاس وينهاهم عن الفساد، ويقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأخبر الله جل وعلا أن أمة تقوم بهذه المهمة لن تغلب. وما كان الله ليهلك ليهلكهم وهم مصلحون، في قوله عز وجل الآية: وما كان الله مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. ويقول سبحانه وتعالى: وأصلحوا ذات بينكم. ويقول عز وجل: ولا تبغوا الفساد في الأرض. ويقول سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. كثير من الآيات تتصل بهذه المهمة العظيمة، معلم وعامل عظيم من عوامل البناء في المجتمع. بينما إذا أهمل الناس هذا الجانب، سواء كانوا حكاما أو كانوا علماء أو كانوا دعاة أو كانوا آباء وأمهات أزواجا أو زوجات أو شباب أو فتيات أو غير ذلك، إذا أهملوا هذا الجانب عم الفساد وانتشر الفساد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائمين على حدود الله والواقعين بها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين بأسفلها إذا أرادوا أن يتقوا مروا من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا. وهو ضرب مثل للمفسدين الذين يريدون الحرية في الفساد دون أي رادع أو دون أي ناهي، حرية في الفساد دعونا نخرج في نصيبنا خرجا بدون ما نستعذركم. قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن منعوهم وأخذوا على أيديهم وتوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين أن ينصحوا في القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى لا تغرق السفينة، وإن منعوهم وأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فكل مسلم يفتخر ويعتز بإسلامه سواء كان حاكما أو محكوما، يجب عليه أن يقوم بهذه المهمة العظيمة. من عوامل البناء الذي نحتاجه أيها الأخوة الكرام عامل الإصلاح في ذات البين، إصلاح ذات البين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من كذا وكذا، من عدد من الأمور التعبدية. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلب الشعر ولكنها تحلب الدين. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن امرأة تكثر من الصيام وتكثر من الصلاة وتكثر من قراءة القرآن وتكثر من الذكر والاستغفار والدعاء والصدقة، ولكنها كانت تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. حرمت إصلاح ذات البين، فكان ذلك كافيا في هدم كل أعمالها. وقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا دينار ولا درهم ولا متاع. يعني أفتوا من حيث واقع الأمور الدنوية. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن المفلس من يأتي بصيام وصلاة وزكاة وحج وعمرة وصدقة وعدد كذا وكذا من الأعمال. قال العلماء: وتعداده صلى الله عليه وسلم تلك الأعمال ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال، فقط ذكر أمثلة، وإن كان معه ما معه أمور أخرى مذكورة من الأعمال. قال: ولكنه يكون قد ضرب هذا وسكن هذا واغتاب هذا وأخذ حق هذا وظلم هذا، فيؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. فما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذا العامل العظيم، عامل إصلاح ذات البين. فالله يقول: والصلح خير. إن أراد إصلاحا قال في القرآن الكريم: إن تريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الإصلاح بين الزوجين، الإصلاح في الأسرة، الإصلاح في الجيران، الإصلاح في الدعاء، إصلاح ذات البين في طلبة العلم، إصلاح ذات البين في القوة الإسلامية، إصلاح ذات البين. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. للأسف الشديد نشهد عزوفا عن هذا العامل، وهو أحد أهم عوامل البناء. نشهد عزوفا في المجتمع، وللأسف نشهد عزوفا حتى من بعض أهل العلم، حتى من الدعاة أنفسهم، حتى ممن جعلوا أنفسهم قدوة في دعوة الناس وفي تعليم الناس وفي إرشاد الناس. جهلوا هذا الجانب وغفلوا عنه وأهملوه ولم يقيموا له شأنا، بينما كان من أعظم الأمور التي اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. فما نهيه عليه الصلاة والسلام عن الغيبة وعن النميمة إلا مصبا في الإصلاح في ذات البيت، وما نهيه عليه الصلاة والسلام عن الطعن وسوء الظن والشتيمة واللعن وفساد الألسن إلا مصبا في الإصلاح في ذات البيت. وما أمره عليه السلام بالإحسان للجيران إلا لأجل أن يقيم الإصلاح في ذات البيت حتى يصفو مجتمع المسلمين من جميع الآفات التي تفرقه والتي تشتته. فهو بأمس الحاجة إلى الاهتمام بالإصلاح في ذات البيت، إصلاح ذات البيت. فالله يقول وأصلحوا ذات بينكم، أمر من الله عز وجل توجيه. هناك عوائق تقف في طريق الإصلاح في ذات البيت، منها اتباع الهوى، منها سوء الظن، منها أنانيات محبة الذات، منها أمور دنيوية، أمور دنيوية تمنع من إصلاح البيت، منها أمور سياسية، منها أمور أرجفت للتفريق بين المسلمين وإذلالهم بالفرقة وبالشتات، وهي صفة مذمومة. هذه الصفة التي هي التفريق بين الناس صفة مذمومة، ذكرها الله جل وعلا من صفات فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي فرقهم وشتتهم ومزقهم لأجل أن يدوم حكمه عليهم ولأجل أن يظل واطعا بقدمه على رؤوسهم، فرقهم. فأي عمل يسعى به صاحبه إلى التفريق بين الناس فهو واقع في هذه الجريمة، جريمة التفريق بين الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سددوا وقاربوا، بينما هذا عمله يقول فرقوا ومزقوا. الله يقول واعتصموا، وهذا يقول تفرقوا بلسان مكاره أو بلسان حاله أو بماله، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك يجب على إخوة في الله أن نهتم بهذا العامل وأن نذكر به الناس في مجالسهم، في دوائرهم، في أقسامهم، في وظائفهم، في مناسباتهم. نستغل اجتماعهم في الجمعة، في الأعياد، في أي ظرف ومناسبة يجتمع فيه الناس يجب أن نذكر بعضهم بعضا بهذا الجانب العظيم. لو نظرنا إلى تعاليم الإسلام بل إلى ثوابته وقيمه كالصلاة جماعة، ما هي الحكمة منها جماعة؟ لذلك حكم كثيرة: تعارف، التآلف، التكاتف، التضامن، التكافل، التعاون، وكلها إصلاح في ذات البيت، إصلاح في ذات البيت، إصلاح القلوب، إصلاح الألسن، إصلاح الأخلاق، إصلاح المعاملات، إصلاح التعامل فيما بيننا. الزكاة تكافلية تضامنية يعود بها الغني الفقير. لماذا؟ هذا من أهم إصلاح ذات البيت، استقرار المجتمع، صلاحه. الصوم، صوم الناس، في شهر واحد ويجمعهم هذا الركن الإسلامي العظيم كلهم في صيام وبصفة واحدة بأسلوب واحد ومنهج واحد لأجل أن يصلحوا فيما بينهم. الحج نجد أنه يجمع الناس، كثير من العبادات التي شرعها الله عز وجل تهدف إلى الإصلاح في ذات البين والأخوة والتراحم والتعاطف والتكاتف والتآلف. كذلك يا إخواني في الله، من عوامل البناء الذي نحتاجه في مجتمعنا أن نعود إلى التشاور فيما بيننا، بأن نعود إلى العلماء والمصلحين والأتقياء والمؤمنين الذين يحسنون الكلام ويحسنون السلام ويحسنون الفعال، نشاورهم في الأمور. فالله جل وعلا أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وهو يوحى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يوحى إليه، ومع ذلك أمره الله بهذا العامل البنائي العظيم الذي فيه اعتراف بالآخرين وشاورهم في الأمر. وقال سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. فهذه من صفات المؤمنين، إذا تشاوروا فيما بينهم فهناك تختلف المفاهيم وتختلف العقليات في كثير من الجوانب، فنجد أن النصائح تتولد من عقليات، توجيهات تتولد من عقليات، كيف نثيرها ونستثيرها؟ بالتشاور. فهل عمل بهذا العامل العظيم الحكام وشاوروا علماءهم؟ هل عمل بهذا العامل العظيم الشباب والمراهقون والفتية وعادوا إلى علمائهم ومصلحيهم وأكابرهم؟ فالعلماء كما يقول أهل العلم هم العقل في المجتمع، والشباب والفتية هم السواعد ومصدر قوة، فإذا تعاون الجميع سادوا في المجتمع وبنوا في المجتمع وأصلحوا في المجتمع وسددوا وقاربوا في المجتمع وأقاموا البناء المحكم، عقل من أهل العلم وقوة في الكلمة وعمل دؤوب من المجتمع من كباره وصغاره رجاله ونسائه، فيحصل البناء للمجتمع. من العوامل العظيمة التي فيها البناء المجتمع كذلك احترام حقوق الآخرين. ما أحوجنا إلى هذا العامل، احترام حقوق الآخرين مهم وجد مهم. يوم أن ضيع هذا العامل وذهب الناس إلى الاحتكار والنهب والسلب، وكأن أحدهم يريد أن يعيش وحده والآخرون يموتون، حين غاب الاعتراف بحقوق الآخرين وضعف في كثير من الإدارات وكثير من المؤسسات وكثير من المجتمعات، أصبحت القلوب متباعدة والأنفس متنافرة والأزمات متكاثرة، وحصل الظلم، وحصل سوء الظن، وحصل الإساءة، وحصل الفساد بسبب الإهمال لهذا الجانب، وهو الاعتراف بحقوق الآخرين. الاعتراف بحقوق الآخرين عامل مهم من عوامل البناء، أن تعرف أن لك حقا وأن لغيرك أيضا حقا. قال تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. ولكن حين ننظر إلى الواقع الذي نعيشه، نجد كثيرا من الناس كل واحد يحب أن يعيش وحده، يمتلك ممتلكات والآخرون لا قيمة لهم، يتربع على الممتلكات والآخر لا قيمة له، إذ هو بشر مثلك، له نفس مثل نفسك، ودم كدمك، ورغبة في الحياة كما ترغب. فلماذا هذا الأمر؟ لهذا حرم الإسلام الاحتكار، وحرم الإسلام ظلم الآخرين. حين نتأمل فيما كفه الله جل وعلا عن ذي القرنين عليه السلام، أحد الملوك الذين مكنهم الله بالأرض وآتاه من كل شيء سببا فأتبع سببا، مكنه الله ويسر له الأسباب وآتاه من كل شيء من أسباب ليحكم العباد. حين مكنه الله سأله من سأله: ما هو الدستور الذي تريد أن تحكم به الناس؟ فاختصره في أمرين اثنين، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. فكان هذا القصص عن القرنين عليه السلام وحيا منزلا من السماء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون نبراسا يقتدى به ومنهجا يعمل به. انعكس هذا في أعمال كثير من الناس: من ظلم نقربه ونحسن إليه، ومن آمن نحاربه ونبعده. فانعكس الميزان وانعكس الاتزان وحصل الخراب والفساد. كفالة حقوق الآخرين والاعتراف بأن الظالم ظالم وبأن المؤمن مؤمن والصدع بهذا المنهج، نحن بأمس الحاجة إليه لبناء المجتمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح الناس لا يقال للظالم يا ظالم والمحسن يا محسن فقد تودع منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي حصل الإنذار بهلاكهم. إذا أصبح الظالم يظلم بحرية والمحسن يساء إليه قال فقد تودع منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك من أهم عوامل البناء الذي نحتاج إليه أيها الأخوة الكرام هو الاعتزاز بقيم وثوابت وأخلاق الإسلام، حتى يكون هذا الاعتزاز حاجزا ومانعا من غزو الكفر إلى بلاد الإسلام. الكفار يريدون أن يميعوا هذه القيم وهذه الثوابت في المسلمين بوسيلة أخرى. قال الله جل وعلا: يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نحن بأمس الحاجة إلى أن نستمسك بعامل الثبات على القيم والثوابت والأخلاق الإسلامية في الأقوال وفي الأفعال وفي العبادات وفي المعاملات، أن نعتز بالقيم الإسلامية التي شرعها رب العزة والجلال لعباد المسلمين، أخلاق العفاف، أخلاق الشرف، أخلاق الأدب، أخلاق الحياة، أخلاق الأمانة، أخلاق الصدق، أخلاق الوفاء، أخلاق العدل، أخلاق القسط، أخلاق الرحمة، أخلاق البر، أخلاق التعاون على البر والتقوى، والحذر من الإثم والعدوان. إذا حصل الاعتزاز بهذه الثوابت وبهذه القيم، فإننا لا نتزحزح إذا جاء الأعداء ليغيروا ويبدلوا في المنهج وليخطئوا منهج الإسلام ويحدثوا منهجا يدعونه صوابا ويريدون تطبيقه على المسلمين في مدارسهم أو في مناسباتهم أو في أخلاقهم أو في حكمهم وقضائهم أو في دساتيرهم وقوانينهم أو في نظامهم. فما أحوجنا إلى أن نعتز بثوابت وقيم الإسلام في الحكم، في القضاء، في القانون، في الحدود، في الأمر، في النهي، في التعليم، في الاقتصاد، في السياسة الخارجية والداخلية، في العلاقات العامة. كل ذلك نحن بأمس الحاجة إلى أن نتمسك به ثوابت والقيم الإسلامية. يريد الأعداء أن يغزوا المسلمين عن هذا أو من طريق هذا الجانب، فإذا ميعوا المجتمع المسلم في أخلاقه، ميعوا المسلمين في القانون، ميعوا المسلمين في أحكام إسلامية، ميعوا المسلمين في النظام الإسلامي، ميعوا المسلمين في الآداب الإسلامية، ميعوهم في العفاف الإسلامي، ميعوهم في المحافظة الإسلامية، الشرف الإسلامي، ميعوهم في الإخاء الإسلامي، حصل الوبال والهلاك والذل والخراب. قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال عز وجل: ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال عز وجل: فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الثبات أيها الإخوة على منهج القرآن والسنة وفهم سلف الأمة وسير على ما سار عليه المؤمنون الصادقون، نحن بأمس الحاجة إليه. من العوامل التي نحتاجها أيها الكرام كذلك إلى حسن التعامل مع المستجدات، حسن التعامل مع المستجدات. إذا تحقق هذا العامل وهو حسن التعامل مع المستجدات فإن هذا يضيف إضافة كبيرة بل وفعالة وشاملة في بناء المجتمع، ولا في بناء يساء التصرف في هذا الجانب من المجتمع المسلم فإنهم ينهزمون على مستوى التكنولوجيا، مستوى الإلكترونيات، مستوى الاتصالات، مستوى الجوالات، مستوى الكمبيوترات، مستوى التلفزيونات، مستوى الأخبار، مستوى الصحافة، مستوى الإعلام، مستوى هذه المستجدة، قضايا المستجدة إذا أسيء التصرف بها حصل انهزام والانحطاط، وإذا أحسن التعامل معها حصل بناء والاستفادة منها، مع أنها صنعها أعداء، ومع ذلك يدعى المسلمون إلى حسن التعامل معها. تعلمون أن وسيلة الاتصال هذه بالجوال يحصل به البر للآباء والأمهات، ويحصل به الصلة للأرحام، يتصل الابن بأمه فتدعو له اتصل بها، يتصل بأخته تدعو له وصل رحمها، وهو اتصال. لكن حين يوظف في فساد الأخلاق، يوظف في فساد ذات البيت، يوظف في الغيبة والنميمة، يوظف في فساد العفاف، يوظف في أمور دنيئة ورديئة، وهذا عبارة عن مثال من الأمثلة، وغير ذلك من أمور كثير. فجملة القول إخواني في الله في العوامل في البناء هو يعود إلى حسن الانتهاج بنهج الإسلام العظيم وحسن العمل بما جاء به الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى.